Signore, la sua Signore, la sua vita, Signore, la sua vita, Signore, la sua vita, Signore, la sua vita, Signore, la sua vita, Signore, la sua vita, Signore, la sua vita, Signore, la sua vita, Signore, la sua vita, Signore, la sua vita, Signore, la اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. اسم اليوم ان شاء الله اللي هناخد فيه الامتحان القريب. اسم القريب والمكمل به ايضا المجيب، ناخدهم مع بعض. اسم ربي القريب، فاني قريب أجيب، وعشان كده أخذناها من هنا. ورد اسم القريب في القرآن في كم موضع يا بناتي؟ مين قال كم موضع؟ ثلاثة مواضع، أحسنتم. ثلاثة مواضع في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي فيها السين دي السميع القريب، دي السين سبأ، خدوها من كده يا بنات. وقال به في الثالثة وإلى ثمود أقام صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم تبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أيوة نعم. إذا دي ثلاث مواضع اللي ذكر فيها القرب. قرب ربي تدل على حاجة، انتبهوا معايا عن قرب ربي. أنك في قرب الله الذي تدل عليه هذه الآيات المذكورة هو قرب خاص. اللهم ارزقني بإذن هذا القرب. قرب خاص ممن؟ من العابدين، من المحبين، من الداعين المستجيبين. قرب لا يدرك له حقيقة، قريب أقرب إليك من حبل الوريد. قرب لا يدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفي بيكي. لما تيجي تقع في معزق أو في شيء كنت تقع فيه وتقول يا الحمد لله يا ربي إن الأمر ده ما حصلش، ده أنت قريب، ربي قريب قريب فعلي بناتي. تعلم آثاره من توفيقه لهم للمحبين الطائعين، تعرف آثاره من عنايته بهم، تعرف آثار قربه من إجابته لدعائهم، تعرف آثار قربه من إثابته للعابدين. ثبت في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث تدل على قرب ربي عز وجل من عباده المؤمنين، من عباده المؤمنين ومن أوليائه المتقين، فهو يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويعطيهم سؤلهم، بيسمعهم قريب جدا. في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. كان صوتهم عالي جدا، هم قاعدين يعملوا ايه؟ زي اللي بيعملوا دلوقتي في الحرم، يمشوا كده في الحرم يعملوا ايه؟ يعملوا فرقة في كده ويدعوا صوت عالي ويلفوا مش عارف ويقول لك احنا في مجموعة ويدعوا صوت عالي والراجل يدعي يا رب والستات ورا تقول يا رب يا رب اهدنا يا رب والستات يعني صوته أعلى من يعني انت بتدعي مين؟ ادعي بسرك، ادعي لان حتى لو ده بيعمل السر واخفى، ادعي والمطلع على سرك وخفاك وربي. ولذلك قال في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا.